يقول ما حكم أخر مصحف من أي مسجد من مساجد التلاوة والقراءة منه في البيت؟ إذا كان المصحف أوقف بأن يكون في المسجد فقط فلا يجوز إخراجه من المسجد، من أراد أن يتلوه في المسجد يتلوه، أما أن يخرجه لا. أما إذا وضع المصحف في المسجد وليس كوقف يجوز إخراجه. فإذا قل كيف نعرف بأنه ليس بوقف أو وقف، نقول أصل إذا وضع في المسجد بأنه وقف على المسجد، فإذا قل هذا ليس بوقف على المسجد، من أراد أن يخرجه من المسجد أو ذلك نقول له ذلك. يقول ما الحكم لو كان الرجل سليما وبعد النكاح حصل له حادث أدى إلى أن يكون عنينا، هل المرأة الفسخ؟ وش تقول؟ وإن ثبت أنته بإقراره، فلو قال نعم صح بعد الحادث ما أستطيع، أو كان يتحدث مع أقارب له وقال أنا بعد الحادث ما أستطيع، خلاص يثبت. وإذا ما كان هذا ولا هذا كيف نصنع؟ نعم عصر يعني ما في بينة، وهي تدعي هذا نعم لمين نعم. وإذا ثبت مثلا في الطب قالوا نعم مثل هذا لا يمكن، ما نحتاج اليمين يكفي الطب. يقول إذا نزل على المرأة العادة الشهرية بسيطة جدا وتوقفت من الصباح، هل يجوز لها أن تعتمر؟ إذا توقف عنها الدم خلاص طهرت، لكن لو عوادها الدم فينظر إذا كان دم عادة تنتظر حتى تطهر، وإذا كان دم استحاضة تضع شيئا وتطهر وتطوف. وإذا كانت قد انقضت زمن العادة المعتادة لها ثم نزل هذا الدم فنعتمره الدم حيض إذا لم يكن لون الحيض. يقول إذا أوقفت على المسجد كتبا لتأخذ فتقرأ فبقي منها بقية وطالت مدتهما، فهل لي أن أخذها لينتفع بها في مجال غيره؟ تصرف إلى أقرب مصرف له، فمثلا هي في مسجد تصرف في مسجد ثاني. نقول هل يستدل بهذا الحديث على أن هذه الصحابية لم تحتجب في وجهها؟ لا، قد ينظر لجسمها. يقول إذا كان الشخص لم يكن قادرا في حياته على الحج بماله وبعد وفاته هل يلزم الورثة أن يخرجوا من تركته لكي يحج عنه؟ نعم، لو مات الشخص وما حج الفرض يخرج من تركته. يقول ما الدليل على أنه في الفرض يجوز النيابة دون نفل؟ في الحديث القادمة تأتي أنه لم يحج. يقول امرأة نزل منها دم قبل الولادة بشهر، فهو دم حيض أم دم استحاضة؟ استحاضة، إن لا يجتمع الحمل مع الحيض. يقول هل يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز كشف الوجه؟ لا، ما يؤخذ منه. قال ابن حجر وغيره أن المرأة كانت محرمة فما غطت وجهها، قال ابن حجر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوب احتجاب النساء عنه، لكن هذا أنا أرى أنه فيه بعد، لكن ما أشوف أنه لا، يعني ما أرى أن فيه كشف الوجه أصلا، ينظر إليه ليس الوجه الجسد. وقول سفعاء الخدين قد يكون ظهر شيء من جزء الخد الأعلى، قد يكون لابسه برقع أو نقاب أو لثام أو شيء، يعني هذا لا يقطع به بأنه كاشف الوجه. فكيف نأخذ بحديث فيه احتمال كاشف وعدم الكشف مع عدم الكشف أولى، ونأخذ به مع ترك الآيات والحديث في وجوب الحجاب؟ نقول هل حديث تنظر لهذا يدل أنها كاشفة؟ لا، ما يدل. قد تخرج المرأة عين واحدة. قل كيف علم أن المرأة تنظر إلى الفضل إلا إن كانت كاشفة لوجهها؟ ما يشترط، لو كانت المرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم والفضل هنا والتفتت الفضل، ما نعرف أن تنظر إليه، التفتت. وإذا كان لا يستطيع أن يركب الرحلة فكيف؟ قال ابن حجر كان معها أبوها، رجل قد يكون كان معها رجل. يقول حيث أن كانت تنظر الفضل وينظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها ولا يجوز تأخذ بيان وقت الحاجة، فما الجواب؟ لو عندنا مرأة هنا تمام، وهذا الرجل يلتفت لها وهي كان وجهها من هنا وتلتفت إليه، هل نقول المرأة كاشفة؟ مجرد النظر من رقبة لها نعلم أنها تنظر إليه. يقول هل يشترط في النيابة أن يكون المناب من بلد المناب عنها أم يصح من أي مكان؟ من أي مكان، يعني لو كان الشيخ الكبير هذا مثلا في المدينة والشخص الذي سوف يحج عنه نيابة في الطائف، ما يلزم نقول تأتي المدينة من نفس مكان الشيخ الكبير، لا، من مكان الشخص النائب. يقول هل عمرك الحج في النيابة؟ نعم.